الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. جزاك الله خير. في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا هنا الكلام على المسألة المهمة، وهي مسألة التي يبينها المصنف، وهي مسألة من المسائل المهمة جدا، هي مسألة صفات النقص، نفي صفات النقص عن الله جل في علاه. كأنه يقول: وانظروا إلى اعتقاد السلف بأنهم يصفون الله بالكمال وأنهم ينفون عن الله جل في علاه صفات النقص. وقد بينت قبل ذلك السبيل إلى ذلك بأن الأصول عند اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات النقص أنهم أو صفات النفي أنهم ينفون عن الله جل في علاه صفات النقص، والنفي المحض ليس كمالا، ينفون هذه الصفات مع إثبات كمال الضد. وأيضا عند النفي يكون الإجمال لا التفصيل، وهذا أدب بينه لنا السلف الصالح فهما من القرآن ومن السنة. قال الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لما؟ لكمال حياته وقيوميته. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، لأن الله حي قيوم، فلا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك هنا يقول الله جل في علاه مبينا بأن صفات الكمال تتقدم لنفي صفات النقص، ولأن النفي المحض لا كمال فيه، ولأن النفي المحض لا كمال فيه. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو النظير والمثيل، وقد قال الله جل في علاه: ليس كمثله شيء، وقال: لم يكن له كفوا أحد. فيقول الله جل في علاه: فلا تجعلوا لله أندادا نظراء، استغفر الله، تعبدونهم كعبادتكم لربكم الواحد القهار، وأنتم تعلمون أنهم ليسوا بنظراء وأنهم ليسوا بأنداد، وأن الله سبحانه جل في علاه وحده لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا سمي له، لا شبيه له، وأن هذا هو من أعظم الذنب وأظلم الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الذنب، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وما دام بأن الله جل في علاه قد خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات، هو الذي يفرض بالعبادة: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم وأتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم. والشرك ظلم عظيم. قال الله جل في علاه عن الحكيم عندما قال لابنه: قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فجعلوا الأنداد لله جل في علاه. الحق أن الله، يعني لتبين إنصاف القرآن، الحق بأن الله جل في علاه بيّن أنهم جعلوا لله أندادا في الإلهية لا في الربوبية، لذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني تصرفون إليهم العبادة من دون الله جل في علاه، فلا أحد يستحق أن يفرض بالعبادة إلا الله جل في علاه، وأنتم تصرفون العبادة لآلهة باطلة. فلذلك قال الله جل في علاه فلا تجعلوا لله أندادا. هم ماذا يقولون عندما صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يستيقنون بأنه لا رب إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله. لذلك هم لم يجعلونهم أندادا في الخلق والرزق والتدبير، بل جعلوهم أندادا في الإلهية كما سنبين. الله فأهل الكفر قد أقروا بربوبية الله جل في علاه وأن الله الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. وفي الآية الأخرى خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بعزة الله وقدرة الله وجبروت الله وخلق الله جل في علاه، لكنهم ينكرون الإلهية. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم كما قلنا جعلوا الله أندادا ليس في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير. هم يعلمون أن الرازق الخالق المدبر هو الله جل في علاه، جعلوا ذلك في الإلهية، وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهذا جعل الأنداد، ومن جعل الأنداد ما يكون شركا أكبر، ومن جعل الأنداد ما يكون شركا أصغر، ما دام الأمر على الإلهية. وإن كانوا قد اعتقدوا في الربوبية فإنهم قد كفروا من هذا الجانب فوقعوا في الشرك، ويكون الشرك هنا بنوعين، بالشرك الأكبر والشرك الأصغر. فهناك جعل الند في الأقوال، وهو من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، كما في قول القائل شاء الله وشئت، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يخطب الناس قال من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا. ولما جاءه الرجل قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا ند ولكنه من باب الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، وهو على خطر عظيم لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. قال الله فلا تجعلوا لله أندادا، لا في الشرك الأصغر ولا في الأكبر، فلا تجعلوا لله أندادا لأنه أظلم الظلم وأفحش الذنب وأعظمه. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولما هنا يقولون وأنتم تعلمون يعني تعلمون أنهم ليسوا بأنداد، وأنهم ليسوا بخالقين ولا رازقين ولا مدبرين، ولذلك قلتم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنتم تعلمون أنكم نكستم الفطر، وأنكم أخطأتم الطريق، وأنكم ضللتم، وتعلمون جيدا أن الذين تصرفون هذه الآلهة الباطلة، الذين تصرفون لهم هذه العبادات فإنها التي لا يستحقها إلا الله وحده ولا شريك له، أنتم تعلمون بأنهم لا يحركون ساكنا في الكون، وأنهم لا يخلقون لا يرزقون لا يدبرون. لذلك أنكر الله عليكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا جر لهم من المختلف فيه إلى المتفق عليه، هم يختلفون في الإلهية، فجرهم الله جل في علاء إلزاما إلى المتفق عليه وهو الربوبية، وجعل الربوبية مستلزمة للإلهية، وجعل الربوبية التي يقرون بها مستلزمة للإلهية. لذلك أنكر عليهم الله جل في علاء إنكارا صريحا شديدا في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك أنت ترى الفطر قد جبلت على الإقرار بربوبية الله جل في علاء وإلهية الله، زي قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وأيضا عمر الخطاب يقول مسح الله على ظهر آدم فأخرج ذريته. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدوا على ذلك وأن الله هو الواحد الأحد القهار سبحانه جل في علاه. ثم نكست الفطرة، قال الله جل في علاه إن خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، يعني عن التوحيد، فمالوا عن التوحيد إلى الشرك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل يسلمان لأنه جبل عليه لما أتى الله برجل من أهل الكفر فقال له يا أرأيت إن كنت تملك الدنيا ذهبا أو فضة كنت مفتديا بها؟ قال اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، فأبيت إلا الشرك. فلذلك قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ألزمهم بالإقرار بالربوبية بالإلهية. ولذلك فإن الربوبية علامات في الكون بأسره، وأفعال الله جل في علاه علامات على ربوبية الله جل في علاه. ولذلك قال العربي وليس له من العلم شيء، قال إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير. دلالات الربوبية قاهرة باهرة ظاهرة. لذلك لما أقر الجميع بدلالات الربوبية فإن الله ألزمهم بهذا، ألزمهم وجرهم جرهم إلى الإلهية بالإلزام في الربوبية، فجعل الربوبية مستلزمة للإلهية. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية كما قلنا في القاعدة السياق والسباق واللحاق من المفسرات، ويقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني الله ندا. السياق مفسر في الأنداد هنا، كما قلنا الند قد يكون اتخاذ الأنداد قد يكون في الربوبية في الأسماء والصفات في الإلهية، وهذا على ما بيناه قبل ذلك تفصيلا. لكن في حقيقة الأمر بأن كفار مكة كانوا يتخذون الأنداد في الإلهية، كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه، وكانوا يقرون بالخلق والرزق والتدبير بيد الله جل في علاه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، وفي الآية الأخرى خلقهن العزيز العليم. لذلك المنازعة كانت المنازعة في الإلهية. قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. شوف قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذه مسألة واضحة جلية في هذا الباب، هذه مسألة واضحة جلية. فلذلك ترى في قول الله جل في علاه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، شوف هنا الآن كأنه فسر أندادا بقوله يحبونهم، والمحبة عمل القلب. إذن المسألة هنا اتخذوهم أنداد في الإلهية، اتخذوهم أنداد في الإلهية وليس في الربوبية، لأنه قال يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة من أعظم أعمال القلوب، بل المحبة رأس كل أعمال القلوب، وعبادات القلوب أصل لعبادات الجوارح، ومدار النجاة والهلاك على القلوب. لذلك قال هنا يحبونهم، إذن اتخذوهم أنداد في المحبة، اتخذوهم أنداد في المحبة لا في الربوبية، وإلا فقد ألزمهم الله جل في علا بالربوبية على الإلهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلقكم وأنتم تقرون بذلك. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا نظراء، وليس لله نظير ولا سمي ولا شبيه سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ سبحانه جل في علاه، فلا ند ولا نظير. والله جل في علاه المتوحد بكمال الصفات والذات سبحانه جل في علاه. قال الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اختلف العلماء في معنى قول الله جل في علاه يحبونهم كحب الله، فقال بعضهم يحبونهم كما يحب المؤمنون الله سبحانه جل في علاه. وقيل يحبونهم مثل ما يحبون الله، والمعنى أثبت لهم محبة لله. شو انظرونا الآن، هم يقرون بربوبية وأيضا عندهم إلهية الآن، فهم يحبون الله لكنهم يشركون في المحبة، فيحبون أصنامهم وهؤلاء الأنداد الذين اتخذوهم مع الله جل في علاه، فصارت المحبة شركية، فصار الشرك في المحبة، صار الأمر هنا على الشرك في المحبة. فكان الشرك هنا هو الشرك في المحبة. قال ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذين آمنوا بمعنى كما قال ابن تيمية وغيره في قول الله جل في علاه والذين آمنوا أشد حبا لله، أن الذين آمنوا أحبوا الله حبا خالصا لا يشوبه شيء، لذلك كان أعظم، لأنه لا يشوبه أو لا تشوبه شائبة، حب خالص صادق لله جل في علاه، صدق المحبة إخلاص المحبة لله جل في علاه، صدق المحبة وإخلاص المحبة لله جل في علاه. فكان الإخلاص مع الصدق، فكان الإخلاص مع الصدق لله جل في علاه، كان من هؤلاء الذين وحدوا ربهم، وكانت المحبة الشركية من هؤلاء الذين اتخذوا أندادا صرفوا المحبة لغير الله جل في علاه مع وجود محبة لله جل في علاه. لذلك أقسام المحبة كما قسمها علماؤنا، وابن القيم والذي قسم هذا التقسيم قالوا المحبة لله جل في علاه هي المحبة الأولى، المحبة لله جل في علاه، ومحبة الله نجاة لكن وحدها لا ينجو بها المرء. والصحيح أنها لو وجدت المحبة بصدق وإخلاص في القلب، إذا وجدت المحبة بصدق وإخلاص في القلب أنبعت أو صدى أو قل أثمرت أعمال القلوب قاطبة من صدق وإخلاص وانقياد وخشية ورهبة. فإن كانت المحبة في القلب صادقة أثمرت أعمال القلوب، أثمرت أعمال القلوب، فإن أثمرت أعمال القلوب أثمرت أعمال الجوارح، فإن كان نجا المرء. وإن كانت المحبة في القلب دون الثمرة، إما أن تكون هذه المحبة مزيفة وليست صادقة، وإما أن تكون على ضعف يشبه عدم الوجود، أو تكون على ضعف يشبه العدم. كما قلت إذا كانت المحبة في القلب صدقا صادقة أثمرت إخلاصا وأثمرت تصديقا، أثمرت إخلاصا وأثمرت تصديقا وأثمرت أعمال القلوب فأثمرت أعمال الجوارح، فينجو المرء بها. أما إن خلى القلب من أعماله إلا من المحبة فتكون هذه المحبة ليست صادقة فلا ينجو بها المرء، فلا ينجو بها المرء. والقسم الثاني من المحبة هي محبة ما يحبه الله، وهذه أيضا من صدق المحبة. إن وجدت المحبة الصادقة في القلب أثمرت محبة ما يحبه الله جل في علاه. إن كان المحب الصادق لله له علامات، المحب الصادق لله له علامات، من علاماته أنه يحب ما يحبه الله جل في علاه، والله يحب العبادة من العبد، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فتراه يقبل على عبادته محبا له تراه يقبل على عبادته محبا لها، وتراه محبا لمن أحبه الله جل في علاه. فالله يحب الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والمخلصين، تراه يمتلئ قلبه حبا ومحبة لهؤلاء الذين أحبهم الله جل في علاه. فصدق المحبة لها آثار وعلامات، ومن أعظم علامات محبة الله جل في علاه محبة ما يحبه الله جل في علاه، محبة ما يحبه الله جل في علاه. والقسم الثالث من المحبة، المحبة في الله ولله، المحبة في الله ولله، وهذه من واجبات المحبة. المحبة لو كانت المحبة صادقة في قلب المؤمن أثمرت المحبة في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله إنما تنال ولاية الله بذلك. لذلك إن كان محبا حقا لله جل في علاه تراه يحب كل من جره إلى الله وكل من ربطه إلى الله جل في علاه. فتكون المحبة الصادقة في القلب أثمرت محبة صادقة في الله جل في علاه. وهكذا كان الجيل الفريد يعيشون بهذه المحبة، كل منهم قد أظهر محبة فائقة صادقة من القلب، تراها عندما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: هذان بيتان، اختر منهما ما أعجبك فهو بيت لك. ثم أتى بامرأتيه، والعرب لهم ما لهم من الشدة والغيرة في هذا الباب، ومع ذلك انظر ما أثمرت به المحبة الصادقة في القلب. ما تراها أثمرت. فقال: وانظر إلى هاتين المرأتين، أيتهما أعجب إليك فاختر أيتهما فهي لك، طلقتها وكانت لك. هذه المحبة في الله. فالمحبة في الله تصفو إن كان الإخلاص في القلب، وتكون محبة صادقة إن كانت تزداد بالطاعات. علماؤنا يقولون: علامة صدق المحبة في الله جل في علاه أنها لا يزيدها البر والإحسان ولا ينقصها الجفاء. هذه علامة المحبة الصادقة، لا أنه إن حدثت الجفوة ينزل المؤشر: وما تراه أحبك في الله جل في علاه وما رأيت منه الود الذي كان. وإن كان البر والإحسان تراه أعلى الناس قربا ورفقا وحبا ظاهرا لك، هذه ليست محبة في الله. فالمحبة في الله لا تزداد ببر ولا تنقص بجفاء. لما؟ لأن عصب الأصل فيها هو الله. تزداد عندما تقربه ازديادا، أو يزداد قربك به إلى الله جل في علاه. تقل إن تباعدت أنت وهو، يعني المعاصي تجعل الوحش، وجربها مع زوجك وأهلك وإخوانك، إن كانت تربطك معهم محبة في الله جل في علاه، كلما كنت مطيعا كلما رأيت المحبة زادت زيادة فائقة تذهل وتدهش العقل، وكلما كانت المعصية وكلما كانت المفارقة تجد الوحشة التي تستغرب لها. لما؟ لأن الأصل في ذلك المحرك الرئيس هي القرب أو البعد من الله جل في علاه. أما إن كان بإغضاق الإحسان تزداد المحبة، وبقلة وبقبض اليد تقل المحبة، فهذه اسمها محبة المنافع، هذه محبة الدنيا ومحبة المنافع، فهذه ليست محبة صادقة. لذلك قال علماؤنا: صدق المحبة في القلب أثمرت المحبة في الله، وعلامة المحبة في الله لا تزداد ببر وإحسان ولا تقل بجفوة، لكن زيادتها في القرب أو البعد من الله جل في علاه. هذا القسم الثالث من أقسام المحبة. فبها محبة أولياء الرحمن، وبها بغض أعداء الرحمن. فبها محبة أولياء الرحمن، وبها بغض أو الأعداء أعداء الرحمن. والقسم الرابع في ذلك، طبعا كما قلت بأن هذه المحبة في الله هي من أعظم القربات وأصلح الصالحات، كما بيّن الله تعالى أن ولاية الله تنال بذلك. والمحب الصادق أرقى عند ربي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجل فقال بعضهم للنبي إني أحبه، قال أخبرته؟ قال لا، قال أخبره، أخبره. ولذلك قال وأحبهم وأشدهم محبة أقربهم إلى الله جل في علاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمحبة القسم الرابع من المحبة هي المحبة الشركية، نعوذ بالله. يحب الله، نعم موجود في قلبه محبة الله، وعنده يشرك في المحبة، وهذه مراتب وأقسام. يشرك في المحبة من يجعلهم أندادا لله جل في علاه، كأصحاب الغلو في محبة الأولياء، فتراهم يصرفون العبادات لهم، فيسألون البدوي، يسألون عبد القادر الجيلاني، بل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بالمدينة انظر إلى ذلك. وأنت بالمدينة انظر إلى ذلك، تقف المرأة أمام القبر وتسأله، تسأله الولد لابنها أو لبنتها، وهذا كان عيانا أمامنا. وأنا ذهبت إلى طنطا ونظرت على ما يحدث في هناك، لكن عن بعد طبعا لا عن كسب، وإلا كان الأمر سيكون فيه ما فيه يعني من الدواعي الكبيرة. فتعجبت، بل هنا قريب مني مسجد يسمى إبراهيم عبد الباعث، فيه مقبرة، فيه قبر، رجل جلس فيه، أنا أمشي وجدت الناس يطوفون. فطبعا أنا يعني برفق وبلطف، ما أنا ما أملك إلا ذلك، عن علم أتكلم، فقلت لما تطوفون؟ اتقوا الله، لا يجوز الطواف، لا يكون إلا بالكعبة. فالرجل قال، قلت له هذا مقبور، هذا ميت، هو أحوج إلى دعائك منك، يعني أحوج دعائك منك أنت له. فالرجل طبعا أصابني بمصاب، وقال بأن الله يعني حل في هذا المقبور تصريحا ورب العزة أنا صعقت. قلت هذا الكلام أراه في الكتب، لكن أراه عيانا وأسمعه بأذني، هذا موت. فهذه المحبة الشركية هنا، ولذلك أنت علماءنا يقولون إن أردت أن تعرف ذلك قل له تقسم بالله أنك لم تفعل كذا، يقسم 100 يمين. فإن قلت له تقسم بالولي الفلاني يتلعثم. وأيضا تراه يسارع في كل أمر لهذا الولي، ويتباطأ في حق الله جل في علاه. هذه محبة شركية، هذه محبة شركية. ولذلك أنت ترى بأنهم حتى في هذا الباب وإن أقروا بالربوبية شركوا فيها، لأنهم من شدة من فرط ما صرفوا المحبة لغير الله جل في علاه اعتقدوا في الأولياء بأنهم لهم تحريك في الكون. وهذه أصالة عقيدة الروافض، هذه أصالة عقيدة الروافض. فكانت المحبة مع الله جل في علاه المحبة الشركية، وهذه تستلزم شركيات كثيرة، تستلزم صرف العبادة لغير الله كنذر وذبح، وهذا كله ظاهر لا يمكن إنكاره بحال من الأحوال، وتستلزم أيضا خوفا من غير الله جل في علاه، وتستلزم رغبة ورهبة غير الله جل في علاه. هذه المحبة الشركية، وهذه المحبة كفرية، هي مراتب كما قلنا، أعلاها هذه وأدناها أيضا محبة النفس. وهل محبة النفس تكون شركية؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. وهل محبة النفس تصير محبة شركية؟ هذا الذي نريد إجابة منكم. ممتاز، الحمد لله، الله أكبر. أتى بنص يبين لنا بأن عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مالي وولدي، ثم قال أنت أحب من والدي وولدي والناس أجمعين، فقال أنت أحب إلي من كل شيء، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. قال لا يا عمر. فقال الآن يا رسول الله، قال الآن. هو طبعا لابد أن تفهم هنا طبعا أيضا أبو الوليد أتى بإجابة سديدة بالنص. طيب، هو محبة النفس أن يدعو الناس لنفسه، هو ما يدعو لله فعلا، يدعو لنفسه، يعني حبه للعبادة ما أشرب هواه. الله ماذا قال؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش. نعم، يقدم غلبات الهوى على الشرع، هذه من المراتب أيضا، هذه من المراتب أيضا، لكن أعظمها المحبة الشركية التي يخرج بها صاحبها من الملة. المرتبة الثالثة هي المحبة الجبلية، والمحبة الجبلية هي محبة الرجل لزوجه، محبة الرجل لولده، محبة الرجل يعني لمن هو قريب له، وهذه المحبة لا يحاسب عليها المرء، هذه المحبة لا يحاسب عليها المرء، لكن قد يؤجر، قد يؤجر وقد يأسم. قد يؤجر عندما يعني تكون محبته وهي المحبة الجبلية يجعلها لله جل في علاه، ويجعلها تستلزم ما يحبه الله جل في علاه، ويأسم بها أن تكون صادة أو مانعة عن طاعات الله جل في علاه. هذه هي المحبة الجبلية، وكيف تقسيم المحبة الجبلية على ما بيناه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل قلوبنا تميل إليه وتمتلئ حبا له، ولا نحب إلا ما يحبه الله جل في علاه، ولا نسعى إلا فيما يحبه الله جل في علاه، ونستغفر الله على ما وقع منا من زلات وسقطات وهنات.